هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. Has there not come upon man a period of time when he was not a thing even mentioned?